السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا في المرات الماضية كنا نتحدث عن الشروط المنهية عنها او عن الشروط في البيوع بصفة عامة، وعرفنا ان هناك من الشروط في البيوع ما يحل وما يحرم. وقبل ان نتحدث عن الشروط كنا نتحدث عن علل البيوع المنهية عنها، بمعنى ان دراستنا كلها كانت في البيوع المنهية عنها واسباب النهي عنها في الشريعة الاسلامية. وبالتالي عرفنا ان العقد اذا لم تتوفر اركانه او اذا لم تتوفر شروطه يكون هذا العقد باطلا، واحيانا تتوفر الاركان وتتوفر الشروط لكن المعاملة تكون محرمة ايضا لوجود نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان هذا النهي خارجا عن اطار الاركان والشروط. شرحنا كل هذا، واليوم بمشيئة الله تعالى نختم البيوع المنهية عنها بمحاضرة سوق الأوراق المالية، ما يحل منها وما يحرم، تطبيقا على البيوع المنهية عنها التي درسناها في المحاضرات السابقة. يبقى معنى ذلك أننا عندما نتحدث عن سوق الأوراق المالية البورصة فإنما نتحدث عنها متأخرين، لأنها عبارة عن تطبيق لما قد درسناه من قبل. يعني دوركم في هذه الحالة أن تقولوا ما حكم سوق الأوراق المالية بناء على ما درسناه من البيوع المنهية عنها وأسباب النهي عنها في الشريعة الإسلامية. فباختصار قبل أن أتحدث عن سوق الأوراق المالية، إذا وجدت حضرتك أي معاملة في معاملات البورصة تختلف مع ما درسناه يبقى معنى ذلك أنها محرمة. يعني إذا وجدت أي بيع من بيوعات البورصة لا توجد فيها الأركان أو لا توجد فيها الشروط لعقد البيع، أو وجد فيها نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلها، معنى ذلك أن هذا البيع سيكون حراما. طيب في البداية ونحن نتحدث عن سوق الأوراق المالية، ما تعريف سوق الأوراق المالية؟ لأن إحنا عندنا أسواق كثيرة في الشريعة الإسلامية. سوق الأوراق المالية هي عبارة عن سوق لبيع الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار. والسكوك دي سوق الأوراق المالية. عندما نقول سوق الأوراق المالية لا نريد بها إلا سوقا معينة، ونريد بورصة الأوراق المالية لا نريد بها إلا بورصة معينة، بمعنى إن إحنا عندما ننظر إلى الواقع المعاش نلاقي إن في بورصة ممكن تكون اسمها بورصة الدواجن، في بورصة ممكن تكون اسمها بورصة العقارات، في بورصة ممكن تكون اسمها كذا. هذه البورصات لا نتحدث عنها وليست هي محل موضوعنا الآن، إنما محل الموضوع بتاعنا عبارة عن سوق لا يباع فيه ولا يشترى فيه إلا الأوراق المالية، بمعنى الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار والإيداع فقط. إذا اللي عايز يشتري فرخة مثلا ما يروحش يشتريها من البورصة دي، اللي عايز يشتري شوية بيض ما يروحش يشتريهم من البورصة دي، إنما البورصة دي تتعلق بالأسهم والسندات. الشركة الفلانية منزله بيع للاسهم بتاعتها شركه المياه شركه الكهرباء فيها، بنشوف الاسهم بتاعتها وصلت كام، لقينا السهم وصل 1000 جنيه فبنقول السهم ده رخيص. اما انك تكتب ب10 اسهم مثلا في ايه؟ في شركه الكهرباء، اصبحت انت دلوقتي مالك ل10 اسهم يعني لجزء من شركه الكهرباء، ما دمت دخلت ايه؟ في شراء مثل هذه الاسهم. احيانا يحدث ان في ناس معينه عايزه تعمل وتمشي شركه جديده لسه في البدايه ما معهمش اموال، لان الشركه المتهمه شركه عظيمه جدا ممكن تتكلف مليارات الجنيهات، فيعملوا ايه علشان يجيبوا الاموال دي؟ يعملوا اكتتاب في الجورنال، احنا هنعمل شركه كذا ومنزلين السهم ب1000 جنيه للي عايز يشترك. اللي عايز يشترك بيتفضل يكتتب معاهم، يعني بيدخل معاهم يشتري، يشترك بقى ب10 اسهم، يشترك ب100 سهم زي ما هو عايز. ففكره شركه المتهمه جايه منين؟ جايه من انها شركات عظيمه جدا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل النبي ولا بعد النبي بفترات طويله مثل هذه الشركات الضخمه العملاقه جدا. انما كانت الشركات ايام النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تتالف من 2 من 3 من 10، ده متصور، انما ما كانش في شركات من 1000 واحد ومن 100000 واحد كما هو الحال الان. فكانت الشركه ايام النبي صلى الله عليه وسلم واحد هيدخل بالشركه في الربع، واحد هيشترك بالنصف، واحد هيشترك بالثلثين، واحد هيشترك بالخمس، واحد هيشترك بالعشر. ليه؟ لان هم كلهم اعلى حاجه هم 10 صنفار، اكثر حاجه تشترك في الشركه هم 10 صنفار. انما انت منين النهارده هدول انا هدخل بالعشر في شركه من الشركات العملاقه اللي عدد الشركاء فيها ربما يكون 2000 و5000 واحد. لذلك وجدت فكره شركه المتهمه، بمعنى ان انت ممكن تدخل ب10 اسهم، ال10 اسهم دول قد لا يمثلوا 0.5% من اسهم الشركه. غيرك هيدخل ب100 سهم برضه ممكن لا يمثلوا 1% من اسهم الشركه. من هنا جاءت فكره شركه المتهمه. لذلك عندما نعرف السهم نقول فيه ايه؟ علشان نعرف في البدايه ما حكم السهم وما حكم السند. هل هي هذه الاشياء هل هي حلال ام هي حرام؟ وبعدين نطبقها في سوق الاوراق الماليه. فايه هو تعريف السهم؟ بالنسبة لحضرتك من المقدمة اللي أنا قلتها دي، السهم بالنسبة لك هو عبارة عن إيه؟ أيوه، يبقى السهم تمام جزء من الشركة. يبقى معنى ذلك إن إحنا نقول السهم هو عبارة عن فق يعني مستند، يعطى لحامله بملكية جزء من الشركة. عبارة عن صف يعطى لحامله بملكية جزء من الشركة، لأن أنت لما رحت خدت 10 أسهم ادوك مستند إن أنت ليك 10 أسهم في الشركة دي، هو ده ما يدل على أنك أصبحت شريكا في هذه الشركة. طيب ما حكم السهم في الشريعة الإسلامية؟ ايه حكم السهم؟ هل هو حلال ولا حرام؟ جائز ولا غير جائز؟ يعني ما دمنا نتحدث عن ان السهم جزء من الشركه، احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع الشركه والمسلمين تعاملوا بالشركه، والنبي عليه الصلاه والسلام كان شريكا لاحد الناس في الجاهليه اسمه اسامه بن شريك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نعم الشريك، كان لا يداري وكان لا يماري، يعني كان لا يكتم ولا يدلس ولا يغشني في شيء، وكان لا يجادل بالباطل. فمعنى ذلك ان كون انك تمتلك جزء من الشركه الاصل فيه الحل والاباحه. كل الموضوع ان انت هتنظر الى السهم الذي او الى نوع الشركه التي تضع فيها هذا السهم. هل هذه الشركه تتاجر في الحرام او راس عملها من الحرام ام راس عملها من الحلال؟ فاذا كانت الشركه راس عملها من الحلال ده اللي احنا ماشيين عليه وهو الاباحه، انه يجوز ليك ان تشترك في اي شركه يقوم عملها على المباحات. شركة في إنتاج الأغذية، شركة في إنتاج الألبان، شركة في الحديد والصلب، شركة الكهرباء اللي بنقول عليها، أي حاجة من الحاجات المباحة يجوز ليك إنك تدخل بأسهم من الشركة فتكون شريكا فيها، متبقاش مشكلة. الإشكالية إذا كانت هذه الشركة تقوم على إنتاج المحرمات، بالتالي كأنك أنت أصبحت شريك في الحرام، فيكون السهم في تلك الحالة أصبح محرما. يبقى لما نتكلم عن حكم السهم نتكلم عن حكم السهم باعتبار نوع الشركة، إما أنها تقوم على المباحات فيكون السهم مباحا، وإما أنها تقوم على المحرمات فيكون السهم محرما. تقوم على المحرمات مثل شركات إنتاج الخمور طبعا، مثل شركات إنتاج الخمور، مثل شركات إنتاج السينما. ومعنى كلمة شركات إنتاج السينما نقصد طبعا كما هو معلوم لدى حضراتكم مسبقا أن احنا بنتكلم عن إنتاج السينما الحالية، مش يعني مش فن راقي ولا فن محترم ولا فن يعرض قيمة معينة، لكن بنتحدث عن شركات إنتاج السينما اللي موجودة تحت أيدينا ونعرفها الآن. هذه من المحرمات بل من أكبر المحرمات، لأنها تثير الفاحشة في المجتمع، لذلك كانت من الحرام. شركات القمار كلها مثل بعض شركات التسويقات الشبكية دي تقوم على بند من القمار، وحضراتكم عرفتوا أن القمار والغرر معناهما واحد، وهو إنها أشياء لا تؤمن فيها العاقبة، يعني تحتمل الوجود وتحتمل العدم، تحتمل المكسب وتحتمل الخسارة. انت داخل وانت وحظك، يا تكسب يا تخسر. شركات القمار ده معناها يعني بمعنى انك لقيت اي شركة تحتوي على هذه الطريقة من القمار فتكون محرمة. يبقى معنى ذلك ان هذه الشركات اللي هي شركات المخدرات او شركات الخمور او شركات السينما او غيره، كل الحاجات دي اللي هيدخل فيها في سهم من الأسهم هيكون السهم حرام. ده بالسجاير طبعا. ده بالنسبة لحكم السهم في أو لحكم السهم الذي معناه أنه جزء من الشركة. نعم. نيجي بعد ذلك للسند. ما تعريف السند؟ نعم. نعم. لا يا حاج، حضرتك حضرتي معانا البيوع ولا اول مره تحضري معانا؟ الشركات التي تحتمل المكسب والخساره بالطريقه الشرعيه اللي احنا قلناها دي ما اسمهاش غرر. ليه ما اسمهاش غرر؟ لانها تقوم على قواعد الشريعه والاسلام، من حيث ان ده معاه فلوس وده معاه فلوس وبيدخلوا شركه مع بعض بيبيعوا ويشتروا، الشركة محتملة للربح والخسارة. إنما الغرر اللي احنا اتكلمنا عليه وأخذناه ودرسناه قبل هذا بقول غير مأمون العاقبة. لو إني واحد داخل في شركة ده معناه يا يكسب يا يخسر، هو ده الحرام. مثال بسيط بقول شركات التسويق الشبكي. شركات التسويق الشبكي دي بتقوم على إن أنا ممكن ما يكونش معايا سلعة أصلا وأروح أبيع السلعة اللي هي مش معايا. ليه؟ علشان في الآخر زي ما هتكلم في البورصة إن شاء الله أستفيد من فرق الأسعار. يعني أنت معاكي سلعة، أنا ما معيش السلعة دي، هروح أبيع السلعة مع إن هي مش ملكي. كل الموضوع إن أنا استأذنتك في بيع السلعة، سواء أنا بعتها وربحت سواء أنا بعتها واخترت مش هتملكها. كل الموضوع لو السلعة معاكي بألف جنيه أنا بروح أبيعها بألف ومية. طب اتباعت السلعة، بروح أقول لك بعد إذنك هديلي السلعة أما إيه؟ أما أسلمها وأنا ليا مكسب المية جنيه، لا قبضت ولا عملت حاجة، بل ربما المشتري يروح يستلم منك السلعة. طيب السلعة لما بعتها ب 900 جنيه مع إن هي معاكي بألف جنيه، خسرت السلعة. يبقى أنا بدفع فرق السعر، فرق السعر بين الألف والتسعمية مية، بديك المية وأنت تروح تسلمي مثلا ليها السلعة أو أي حاجة. دي كلها تحتوي على غمار على غرر وقمار، ليس فيها تمليك وليس فيها تملك وليس فيها أي نوع من أنواع الخطف ولا الحاجات دي كلها. واحنا ضربنا أمثلة على الغرر قبل هذا ببيع الحمل الذي في بطن أمه. واحد رايح يشتري بقرة، بس مش هيشتري البقرة، هيشتري الحمل اللي في البقرة. طب ما هو الحمل اللي في البقرة على ما يطلع ممكن يكون مات، صح؟ ممكن يلاقي ميت، ممكن يلاقي أعور، ممكن يلاقي أعرض، ممكن يلاقي فيه أي عيب. إذا هذا بيع يحتوي على الغرر لأنه غير مأمون العاقبة. كلمة غير مأمون العاقبة ثاني بطريقة أسهل مش واضح. هو ده البيع، أو ده بيع الغرر، بيع مش واضح، مش واضح المعالم، يحدث عنه أو ينتج عنه بعد ذلك نزاع شديد ناتج عن الجهالة. فده بيع الغرر اللي هو البيع اللي مش واضح. طيب بنتكلم على السندات، بقول السند هو أيضا عبارة عن صك، صك بفائدة يعطى لحامله، يبقى عن صك يتضمن قرضا كده. السند اهو عبارة عن صك يتضمن قرضا بفائدة يعطى لحامله. السند صك يتضمن قرضا بفائده يعطى لحامله. تمام، الله يفتح عليك. يعني اذا تحدثنا عن السند وعرفنا ان هو عباره عن قرض الفائده، انا اقول لحضراتكم ايه هو القرض، قرض الفائده حكمه ايه؟ فيكون ربا بالظبط، يكون حرام. لذلك السند نقدر نقول عليه كل السندات بالمعنى الاقتصادي او بلغه الاقتصاد، كل السندات تدخل تحت دائرة الحرمة لأنها عبارة عن قرض لفائدة. يبقى كل السندات حرام، بقول بالمعنى الاقتصادي كل، لأن هذا هو المعنى الاقتصادي لهذه الكلمات، لأن الكلمات دي اصطلاحات اقتصادية أصلا، فيكون حراما لأنه يندرج تحت القرض لفائدة. على ذلك نقدر نقول كل السندات سواء التي تقوم بها الدولة أو التي تقوم بها الشركات عند الاكتتاب، إذا كانت سندات وليست أسهم تصبح محرمة. إزاي؟ الشركة أحيانا اللي عايزة تنشأ جديدة ديت ما بتقولكش إحنا هنوزع أسهم، أمال بيقولك إيه؟ بيقولك إحنا هنوزع سندات. ليه؟ علشان أنت ما تكونش مالك لجزء من الشركة، فيقولك إحنا هنوزع سندات. سند بكام؟ بألف جنيه. انت تشترك بعشر سندات يعني بعشر تلاف جنيه. طب انهي مقابل انت دخلت على اي مقابل؟ ما دمت انت مش مالك لجزء من الشركة الان، انت داخل لان قال لك السند عليه فايدة 10%، يبقى العشر تلاف جنيه عليه هيبقوا كام؟ 11000 جنيه، لان السند قال لك عليه فايدة 10%. تقدر تقول الكلام ده بقى زي ما بقول لحضرتك تطبقه على الشركات الداخلية، تطبقه على الدولة، هيأتي هذا في بند الحرمة. الدولة كل يوم بتعمل أذونات خزانة، أذونات الخزانة دي هي نوع من السندات. كل الموضوع إن اقتصاديا بيقولوا إن أذونات الخزانة دي بتكون لفترة 6 شهور، يعني السداد يكون لفترة 6 شهور بس، الدولة هتسددها في فترة 6 شهور، يبقى ده اسمه إذن خزانة. إنما إذا كان أكبر من ذلك يسمى سند. إذا إذن الخزانة هو سند في الحقيقة في الفقه الإسلامي، لأنه في الفقه الإسلامي مش هقول لك علشان المدة قليلة يبقى حلال، إنما لو المدة كبيرة يبقى حرام. الفقه الإسلامي بيبص لنقطة واحدة، هل هو ده قرض الفايدة ولا مش قرض الفايدة؟ حتى لو أنت هتديهولي بكرة، ما دمت انت حكمت عليه انه قرض الفايده يبقى في الفقه هيبقى ايه؟ يبقى بيلبسه طول هذا بهذا، يعني السنه اللي هو في الاصل سند بس بيقولوا عليه سندات او بيقولوا عليها اسهم. ليه؟ عشان الناس عارفه حرمانية السنة الشبابية. ربما هذا، لكن انا عايز اقول الحقيقة. يا هذا. ما اعتقدش قوي يعني. دي ما اعتقدش قوي. لكن هو عامة كلمة السنة، عشان حضرتك تكوني واخدة بالك معايا، كلمة السنة دي في اللغة حاجة مش وحشة. في اللغة العربية. لذلك انا دايما بقول لحضراتكم ان احنا بتكلم الان بلغة الاقتصاد. ففي الاقتصاد السنة غير اللغة فقط. انت لو اخدت، ما انت عندك سند ملكيه للبيت بتاعك صح؟ هل هو ده حاجه وحشه؟ مش حاجه محرمه. انما سند الحديث، الاستاذ بيقول سند الحديث صحيح. فالسند اصلا معناه الظهر. السند معناه الظهير، معناه النصير، معناه المساعد. سندك يعني المستند بتاعك. لكن عندما تنتقل المعاني من اللغه الى الاصطلاحات بتاعتها، الاصطلاحات هي بتحدد المفهوم اللي احنا عايزينه في هذا الاطار. الشركات بتشتغل حلال، بتشتغل بالدراسه والله يعني بلاش كل شركات تشتغل حلال، خلينا احنا نفهم الموضوع ده ونطبقه على اي حاجه في الدنيا. بالتالي اذا وجدنا ده الخلاصه، ده الخلاصه. طيب ما تخليني في الموضوع ده الاول عشان نشوف الموظفين والعمال والمستقبلين. انا ما بتكلمش يعني في البنوك، انا ما بتكلمش في البنوك اصلا. صحيح الكلام ده فيه شق في البنوك، بس انا ما بشرحش النهارده البنوك. انا بتكلم عن السند او السهم اللي ممكن يكون في البورصه، ممكن يكون في البنك، ممكن يكون في الشركه، ممكن يكون في اي حته. ما دمت لقيت مصطلح سند، سواء البنك اللي نزله او الشركه اللي نزلته او اي حاجه، يبقى حرام لانه فرض الفائده. لو وجدت مصطلح سهم يبقى بشوف الشركه دي بتنتج حلال ولا بتنتج حرام. لو بتنتج حلال يبقى انا معاها السهم، ممكن ادخل فيها باسهم. بتنتج حرام يبقى زي اي شركه محرمه، لا يجوز حضرتك بتتكلمي عن الوديعة، الوديعة فرض الفائدة بس كده، يبقى حلال ولا حرام؟ نعم. فكرة شهادات الاستثمار يا جماعة أقرب ما تكون إلى السند. يعني لو أنا سألت حضرتك الآن، قلت لك شهادات زي ما الأخت كانت بتقول شهادات الاستثمار في قناة السويس أو غير قناة السويس، شهادات الاستثمار فكرتها إيه؟ فكرتها بيقولوا لك كلمة شهادة استثمار دي بقى اللي هي بتضحك على الناس بيها، دي الألفاظ الجميلة اللي بتضحك على الناس بيها. شهادة استثمار يعني معناها كده اللي يفهم منها، اللي يفهم منها اللي هو البنك هيستثمر أموالك في مشروع معين وهيديك ربح معين. فشهادة الاستثمار اللي بتحصل، لو فرضنا، خلينا نفترض حسن النية، وهو انه هيدخل شهاده الاستثمار في بناء فعلا، في بيع، في تجاره، في شركه، في غيره من هذه الاشياء التي كثيرا ما لا تستخدم شهادات الاستثمار لها. لكن هنفترض ان هو بنى فعلا بشهادات الاستثمار او تاجر. هو بيقول لك شهاده الاستثمار دي هديها لك بناء على ايه؟ انت داخل علشان في الاخر هتكسب مكسب. بس المكسب ده بيحدده لك ازاي؟ ده السؤال. المكتب بيحدده لك ازاي؟ نسبة عاملة ازاي؟ نسبة محددة بنسبة محددة. معنى ذلك ان هذا عرض فاسد وريد، لانه عرض حدده لك بنسبة محددة ازاي؟ ثانية يا حاجة، ما حدش يسألني يقول لي شهادات الاستثمار اللي فين، انا بتكلم كلام عام زي ما اتكلمت على السند والسهم، وانت المفروض تاخدي الحاجات دي تطبقيها في كل حاجة. هتكلم عن شهادات الاستثمار بتاع قناة السويس، اشمعنى هتكلم عن شهادات الاستثمار بتاع قناة السويس؟ ما ممكن بكرة تطلع 100,000 شهادة استثمار في أي حتة تانية. بلاش الحفر دي. احنا كلامنا في الفقه أوسع، أوسع من إن أنا أسأل أسئلة في حتة معينة. بقول ايه؟ في فايده محدده، في ربح محدد. لما حدد لك المكسب حدده لك بطريقه محدده وليس بنسبه شائعه. خد بال حضرتك ان من شروط الشركه الاساسيه ان يكون الربح حصه شائعه من المكسب وليس حصه محدده. ده الفرق بين الشركه الحلال والشركه الحرام. ان يكون الربح او احد الفروق يعني يكون الربح نسبة شائعة في الشركة وليست حصة محددة. ايه الفرق بين كلمة النسبة الشائعة وبين الحصة المحددة؟ دلوقتي لما قال لك شهادة الاستثمار بألف جنيه عليها 10%، انت وانت قاعد النهاردة عرفت ان الالف جنيه هيجيبوا لك كام؟ هيجيبوا لك كام الالف جنيه؟ هيجيبوا لك 100 جنيه. انت عرفت النهاردة كده، ما دمت عرفت النهاردة كده اعرف ان العقد ده عقد فاسد. انما الطريقة بقى الثانية يقول لك ايه؟ يقول لك انت هتحط الفلوس وليك 10% في المكسب، مش 10% على الفلوس اللي انت حطيتها، 10% في المكسب. طب انا اسألك النهاردة لو قلت لك انت ليك 10% في المكسب هيبقى الالف جنيه عليه كام؟ معرفش، لانه لسه بعد المكسب والخسارة ربما يخسر كمان، فما يكونش ليا اي حاجة. فيبقى هو ده الصحيح، اسمها نسبة شائعة من المكسب او من الربح. يبقى الفايدة اللي انت هتاخدها اما تكون نسبة شائعة من الربح او المكسب ده حلال، انما اما تكون نسبة مقتطعة من رأس المال بتاعك تبقى هي دي الحرام وهي دي الربح. فعلى ذلك نقدر نعرف ان شهادات الاستثمار ليه هي حرام لو فرضنا ان يتعامل فيها بالفعل في التجارات والمضاربات الحلال والكلام ده. فبنقول ان النسبة فيها حصة مقتطعة من رأس المال، وبالتالي هذا لا يجوز مطلقا. ربما ان الشركة تكسب اكثر من ذلك بكثير، ليه يديك 100 جنيه بس في الآن؟ ربما ان الشركة تخسر تماما، ليه يتكلف هو ويديك من جيبه 100 جنيه؟ فهذا حرام لانه يحدث نزاعات شديدة. شوفوا الاسلام كيف ضبط هذه الاشياء، ضبطها بالنسبة الشائعة، يبقى ريح دماغه، لا انت تزعل ولا هو يزعل، ما دامت في دفاتر مضبوطة، في عمل مضبوط، في تحري، في انتاج، في كذا، خلاص يبقى احنا اخذنا باسباب الربح. ربحت ليا 10% من الربح، خسرت ماليش حاجة، هذا طبيعي جدا. ده بالنسبة للسند، واخذنا مع السند بقول لحضراتكم شهادات الاستثمار انها شبيهة جدا بالسند. كل الموضوع انه في شهادة الاستثمار بيقول لك الكلمة دي، بيقول لك انا ساعطيك شهادة استثمار في المشروع الفلاني او ربما لا يسمي المشروع الفلاني بنسبة كذا. فهي في الحقيقة سند وليست شهادة استثمار بالمعنى الاسلامي انها استثمار في اموال وتكون الربح نسبة شائعة بالظبط كده. طيب الصكوك بقى اشبه ما تكون بالسندات بالاسهم عفوا. يبقى احنا عندنا حاجة اشبه ما تكون بالسندات وعندنا حاجة ثانية اشبه ما تكون بالاسهم. يبقى قلنا شهادات الاستثمار اشبه ما تكون بالسند، الصك اشبه ما يكون بالسهم. امال ايه الفرق بين السهم والصك؟ الفرق بين السند والسهم ان السهم انت اصبحت مالكة لجزء من الشركة، اصبحت شريك، انما في السند انت مش شريكة في الشركة، انت اقرضت شركة. هو على فكرة سؤالك ممتاز يعني، لان انا المفروض كنت اقول الكلام ده برضه توضيح. فالسند يا جماعة انا بكون مقرض للشركة فقط ولست مالكا لجزء من الشركة. اما اروح اكتسب في سندات شركة معينة يبقى معنى ذلك ان انا اقرضت هذه الشركة بفائدة، اقرضتها بفائدة، انما انا ماليش اي حاجة. ولذلك في اما الشركة دي تخسر، شوفوا بقى الجماعة بتوع السندات هيحصل معاهم ايه. اما الشركة دي تخسر يجي بتوع السندات يقولنا هاتوا حقنا، هاتوا فلوسنا وهاتوا الفايدة. ليه؟ لانه ليس مالكا لجزء من الشركة حتى يتحمل معها في المكسب والخسارة. ده راجل باشا دفع فلوسه مفيش اي مخاطرة، واحنا عارفين ان البيع والشراء اساسا قائم على المخاطرة، ده مفيش اي مخاطرة، ده ضامن فلوسه الان هتجيله بالربح بتاعها او بالفايدة بتاعها، وده طبعا السهم مشارك في الشركة. لذلك لو الشركة خسرت بتيجي برضه على أصحاب الأسهم، ممكن ال 10,000 جنيه اللي انا حطيتهم الاقيهم 9 الاقيهم 5 لانها شركه تبقى قابله للنقطه متفقه. يعني اي فلوس بحطها باخد عليها فايده دي خدمه. ايوه ما دمت باخد عليها فايده بالطريقه اللي انا بقولها لحضرتك وهي دي الطريقه اللي موجوده في الدوله اصلا. فايده محدده مطلقه هي دي الطريقه اللي موجوده. فايده محدده محدده مقتطعه. طيب بقول الصق الفرق بين الصق والسهم والسهم حاجه بسيطه جدا ان في صكوك مثل صكوك الايجاره مع ان هي زي الاسهم وافترض مثال على برضه شركه قناه السويس مثلا على قناة السويس لو قلنا ان احنا هنكتفي فيها في صكوك يبقى اول حاجة يبقى الصك معناه ايه في الاول يعني انت اصبحت مالك لجزء من قناة السويس لما اكتفيت فيها بصك صح؟ كل الموضوع ان الدولة بتقول لك ملكيتك لهذه الشركة هتبقى لمدة 20 سنة او لمدة 30 سنة او لمدة 50 سنة يبقى انت شريك بالفعل في المكسب والخساره وفي كل شيء زيها زي السهم بس الدوله بعد كده بتقول لك انا بعد 50 سنه بتحدد بعد 50 سنه هتملك منك هذا الجزء حتى يكون ملكا للدوله هو ده مفهوم الصك يبقى هو اصلا سهم بس كل الموضوع انت هتبيع هتبيع السهم بتاعك للدوله بعد ذلك حتى تكون الشركه كامله للدوله بعد ذلك نعم شرط ما احنا اتفقنا ان الشروط في العقود على درجات هناك شروط جائزه مثل الشروط التي قال بها العرف او الشروط التي فيها حاجه للمتعاقدين ما لم تخالف نصا شرعيا نعم الشركات الخاصه ما لا من حقها ان الشركات الخاصه ان تطلع صكوك بالطريقه اللي بقول لحضرتك عليها ايوه طب صحيح حلال كده يا دكتور حلال صكوك ما انا بقول اشبه ما تقول بالسهم حلال ازاي اجبان نعم ازاي اجبان هو تراد على هذا تراد على هذا بقى شروط معينه فده جايز زي ما اتفقنا اذا تعامل اذا العرف تعامل مع هذه الشروط فالعرف يبيد هذا ما دامت ليس فيها اي مخالفه يعني النبي ما نهاش عن دي. طيب بعد كده وانا بكلم حضراتكم على الاسهم قلت لحضراتكم ان احنا في الاسهم هنبص لنوع الايه؟ الشركه هل الشركه تقوم على المباح ولا الشركه تكون على المحرم؟ في واحد بقى بيسال دايما سؤال طيب ما احنا لو بصينا للواقع بتاعنا هنلاقي اكثر الشركات سيبك بقى من المحرم خلاص قلنا مش هندخل فيه تمام هنقول اكثر الشركات المباحه هي في الحقيقه مش مباحه مطلقا ليه لان انا ببص الاقيه بيتعامل مع البنوك يعني بيحط فلوسه في البنوك فبياخد عليها فايده ده اقل القليل بقول اكثر الشركات طبعا فاذا معنى ذلك ان في جزء معين من الحرام موجود فيه شركات تانية من شركات العقارات اللي بتبني عمارات ومصانع وبتاخد طرق من الدولة والكلام ده أحيانا يجي يقول أنا ما أقدرش أتعامل إلا بهذه الطريقة وإلا هقفل الشركة بيني وبين الدولة عقد العقد ده هيخسرني لو أنا مشيت فيه بالحلال على طول فلازم آكل من الخرسانة 2 سم لازم آكل مش عارف من إيه الكلام ده كله ان هي الكابل هيركب مثلا 100 متر لا انا هخليه 99 متر لان هو ده مكسبي. اولا احنا لا نبيح قول من يقول بهذا الكلام مطلقا هو هيدخل هو نفسه عارف انه بيشتغل في الحرام. لكن السؤال بقى بعد كده احنا ممكن ندخل بما اننا متهمين ممكن ندخل في اسهم لهذه الشركه او لا يجوز ان ندخل في اسهم لهذه الشركه. الشركه دي نقدر نقول فيها على الراجح من الفقه الاسلامي ان اذا كانت اكثر معاملاتها من الحلال يكون الاسهم فيها حلال اعتبارا للتكليف واذا كانت اكثر معاملاتها في الحرام يكون الاسهم فيها من قبيل الحرام. فبمعنى اصح إذا كانت أكثر المعاملات هذه الشركة المختلطة نسميها شركة مختلطة بين الحلال والحرام. إذا كانت أكثر شركتها من الحلال يبقى هنحطها هنا كده. في الشركة المباع، وبالتالي يجوز للناس أن يتعاملوا بهذه الأسهم. ثاني، إذا كانت أسهمها من الحلال يبقى انتصاع تبع الشركة المباع. إذا كانت أكثر معاملاتها من الحرام يبقى انتصاع تبع الشركة المحرمة. بيوجد بعض شركات تنتج خمور وتنتج مياه غذائية، موجود مثل هذا. دول مثلا لو فرضنا ان هي 50-50 يبقى حرام، لانه ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال. يعني بتنتج من انتاجها 50% من الخمور و 50% من المياه الغازية، يبقى حرام خلاص. اذا من باب اولى اذا كانت بتنتج الخمور اكثر، 51-49، يبقى من باب اولى انه لا يجوز ان احنا نبدأ. لو 51 في الحلال و 49 في الحرام يجوز على هذا الرأي اذا غلب الحلال الحرام. يعني العبرة في الفقه للكثير الغالب وليس للقليل النادر، وعلى ذلك التغليب ده قال به ابن تيمية رحمه الله وغيره. تتحدد ازاي اي شركه عارفه انتاجها مدهم من اعاد مكاتب محاسبه ومحاسبين ومراجعه وليه؟ ما قاعد عشان في الاخر بتقول لك انا بتعامل في البند ده بنسبه 10% وفي البند ده بنسبه 20%. المفروض اي المفروض بالظبط، المفروض اي شركه بتعرض يعني الناحيه الماليه بتاعتها وطريقه التعامل بتاعها عندما تكتتب في البورصه او تكتتب في اي مكان لازم تاخد الناحية المالية بتاعتها. نعم؟ إذا كان إنسان يحب الورع يبقى لا يأخذ بهذا ويترك هذه الشركة. يبقى فرق بين المباح وبين الورع. إنسان عايز يأخذ بالمباح هذا جائز. قال به بعض الفقهاء مثل الإمام ابن تيمية، وبه أخذ يعني مجمع الفقه الإسلامي أنه يقول للإنسان أن يدخل في مثل هذه الشركات التي أكثر معاملاتها من الحلال. إنما إذا كان إنسان عايز يعني يرتقي إلى مرتبة الورع أكثر من المباح خلاص يترك هذه الشركات ولا يعقد معها. نعم. ده كله يأتي في التعامل مع من كان رأس ماله مختلطا بين الحلال والحرام. هل يجوز لي ان انا اتعامل مع كشك فيه معظم مثلا مثل معظم الحاجات اللي فيه سجاير، بينما في بعض شويه ميه ساقعه ممكن، بعض بسكوتات ممكن؟ لا يجوز ان اتعامل معه اذا كان اكثر ماله من الحرام. انا بصيت عليه لقيت الغالب اصلا السجاير، الحاجات دي جايه تبع البسكوتات دي والحاجات بتاعتي دي جايه تبع للسجاير بانواعها المختلفه دي. فلا يجوز ان اتعامل معه. هو حج المال، هو صح حج ماله. الحج صحيح مع الاسم، صحيح مع الاسم. نعم. اللي هي ايه؟ لأن هذا ده لقاعدة القواعد يا إخوة. أولا القواعد كلها مأخوذة من أكثر من نص في الشريعة، مش مأخوذة من نص واحد. كل الموضوع إن الفقهاء بيرخصوا للمتفقهين، بمعنى إن أنت ممكن ما تقدرش تحفظ النصوص والنصوص والنصوص دي كلها، فيقول لك يجيب لك القاعدة دي على طول. أساس القاعدة دي ودليلها إيه؟ مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين شيئين إلا اختار إثرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى إحنا اتكلمنا في تعريفات الأسهم والسندات والأشياء دي باعتبار أن سوق الأوراق المالية لا تقوم إلا على هذه الأشياء، واتكلمنا في حكم الشركات المختلطة بين الحلال والحرام. الآن بعد هذا كله أقول ما حكم سوق أو ما حكم العمليات التي تتم في سوق الأوراق المالية التي هي الأسهم والسندات وغيرها. تمام؟ ما حكم العمليات التي تقوم في سوق الأوراق المالية؟ الأسهم الحلال والسهم الحرام، الأسهم والصكوك الحلال. ايوه، لكن العمليات التي تتم نفسها عمليات مختلفه كلها باسهم وسندات. لكن بيوع مختلفة. طب إذا كان الناس أكثر يبقى حلال. هاي القاعدة اللي بتقول. ماشي. نبص كده مع بعض على العمليات في البورصة. في بورصة الأوراق المالية. عندنا عمليات تسمى عمليات ناجزة. العمليات الناجزة. العمليات الثانية تسمى العمليات المؤجلة. أنا أصلا مش ما هو المكسب والخسارة بقوله في العمليات، لكن الفكرة قلتها، إنما المكسب والخسارة لسه أشرح. الفكرة إن أي شركة عايزة تبيع أسهم فيها، عايزة تبيع سندات، عايزة تنشأ من الأول، بتروح البورصة دي، بتقول أنا هعمل شركة رأس مالها 2 مليار جنيه، قسمت 2 مليار جنيه على 1000 سهم، السهم ب 1000 جنيه مثلاً يعني، فاللي عايز يبتدي بيتفرج. أنا عايز أبتدي، ببتدي فين في البورصة؟ أنا عايز أصبح شريكاً في هذه الشركة. بروح فين؟ بروح سوق الأوراق المالية عن طريق السمسار. طيب عايز أعمل سند برضه بروح سوق الأوراق المالية عن طريق. إذا سوق الأوراق المالية عبارة عن سوق لبيع وشراء الأسهم والسندات فقط. ده معنى الكلام. السوق اللي عندنا ديت هي سوق بس لبيع الطماطم والجرجير والكراس والحاجات دي. السوق المالية مقتصرة على الأسهم والسندات فقط. الفكرة كده ماشية؟ لسه لحد دلوقتي برضو مطمن. بتقولي ايه؟ لا يا حاجة، ده اللي بيحدده الشركة نفسها او الدولة، كانت الدولة هي اللي هتتفق. يعني الدولة زي ما بقول كل يوم بتعمل اذونات خزانة وربما تعمل سندات، تقول الدولة محتاجة، الموازنة العامة محتاجة فاضية ما فيهاش حاجة، فالدولة تقترض من المواطنين. ده اسمه الاقتراض الداخلي. الدين الداخلي المصري كام النهارده يا حاج؟ كتير. 2 مليار. ايه بقى؟ ده 2 مليار دول بتوع شركة تحت السن. 2 تريليون جنيه اللي هو ان شاء الله القرض. الدين الداخلي 2 تريليون. طب جابته ال 2 تريليون جنيه دول جابته منين؟ انا بقول دين داخلي. دين داخلي يعني جاي منين؟ بين المواطنين. طب هو المواطنين هيروحوا عند الدولة عن طريق البنك. اذا البنك هو الوكيل في الدين الداخلي. تمام؟ يعني الناس اللي حاطه الفلوس بتاعتها في البنوك، الدولة النهارده نزلت اذونات خزانة. طبعا الكلام ده بيحصل مع الناس اللي هي حاطه فلوس كتير، يعني اصحاب رؤوس اموال عادي هم اللي بيفهموا في الكلام ده قوي يعني. فلما الدولة تنزل أذونات خزانة، أذونات الخزانة بتدي فايدة أكثر من البنك. فيروح عايز البنك قال له حول لي 2 مليون جنيه أذونات خزانة. ليه؟ لأنه هياخد فايدة 16% من الدولة. إنما البنك بيديله فايدة 7%. يعني كلها تجارة، بس تجارة ربوية، تجارة في الربا. ده كان هيديني 7%. فما دام ربا بربا يبقى هروح للدولة اخد 16%. كم نار دينار خليها على طول. السهم والسند بيتداول طبعا قابل للتداول في السوق. التداول ما كلمة التداول دي ما فيهاش حرمة، لو هي مسألة تداول فقط. ليه؟ لأن التداول معناه إن أنا اشتريت سهم وبعدين حبيت أبيعه في أي وقت، فالأستاذ ده اللي أنا هشتريه منك. جائز التداول، هو ده التداول، إنه ينتقل من يدي إلى يدي. أنا ما بسمعش كلام حضرتك، لكن كلمة التداول في حد ذاتها مش حرام. إنما إذا اختلط، إذا خالطها شيء من الحرام تبقى حرام، زي ما إحنا اتفقنا قبل كده. ان اصل الشيء يكون حلال، ربما يدخل عليه شيء ثاني يحرمه. طيب، فالعمليات الناجزه من اسمها يا جماعه عمليات ناجزه، يعني نقدر نسميها عمليات معجله، صح؟ نقدر نسميها عمليات باتة، صح؟ وبالتالي العمليات النجسة إذا توافرت فيها الشروط الشرعية فهي صحيحة. الشروط الشرعية من إيه؟ ما إحنا لسه بنتكلم إن البيوع لازم تكون حلال، صح؟ فالعمليات الناجزة إذا كان رأس المال بتاعها مباح، رأس المال إذا كان مباح وتم القبض في حالة ما إذا أراد المشتري البيع مرة أخرى يبقى تكون مباحة. فالعمليات الناجزة إذا كان رأس المال بتاعها مباح فهي مباحة. وكلمة وتم القبض في حالة ما إذا أراد المشتري البيع مرة أخرى، ده معناه إني أنا ربما اشتريت منك 10 أوراق 10 أسهم، ربما إن أنا اشتريت منك 10 أسهم بس أنا أردت إن أنا أبيعهم لحد تاني. في الحالة دي لازم أمتلك الأسهم دي، أمتلك الورقة المالية اللي معاك اللي بتقول أنا أصبحت أنا مالك ل10 أسهم دول. ليه؟ لأنه أحياناً أنا أشتري منك ال10 أسهم لكن لسه ما قبضتش الورقة، لسه ما استلمتش الورقة المالية التي تدل على ملكيتي بهذه الأسهم العشر، يعني بمعنى أصح لسه ما اتنقلتش الملكية ليا. والبيع يكون مباح حلال، لأن إحنا عرفنا يا جماعة إن أحياناً يكون البيع في قبض المال برأس المال أو للنقد ولا يكون فيه قبض للسلعة، والعكس صحيح. أحيانا يكون البيع في قبض للسلعة ولا يكون فيه قبض للثمن. لو ده البيع المؤجل، انت رحت اشتريت حاجة خدتها بس ما دفعتش لسه فلوس، بيع شقق، بيع مؤجل، فده حلال. أحيانا انت يكون معاك الفلوس تروح توديها تديها للتاجر علشان التاجر يجيب لك السلعة بأوصاف معينة اللي هي أوصاف السلم، فيجوز إذا توفرت في شروط عقد السلم يجوز أيضا. فأنا المختصر، أنا إذا اشتريت منك الأسهم لسه ما اتنقلتش الملكية ليا ده جائز بشروط السلم، ده جائز. إنما أنا أردت بقى، لأن إحنا بنقول التداول، بنقول السهم والسنة قبل التداول، أنا حبيت إن أنا أبيعهم للأستاذ، ما ينفعش، لازم أقبض الأول بقى في الحالة دي. ولذلك كاتب لحضرتك لابد من تمام القبض في حالة إذا أراد المشتري اللي هو أنا أن يبيع هذه الأسهم مرة أخرى لهذا الرجل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المبيع قبل قبضه. فلا يدل على إن أنا لو اشتريت حاجة وأردت كمان إن أنا أبيعها لازم بقى تكون عندي الأول، لازم إن أنا أقبضها الأول. فلازم أقبض الورقة المالية اللي بتقول لي أنت كده فعلا مالك ل10 أسهم في الشركة الفلانية. طيب، دي العمليات الناجزة بهذه الشروط تكون حلال. العمليات المؤجلة هي اللي المشكلة فيها. العمليات المؤجلة، إيه هي العمليات المؤجلة؟ ما أنواع العمليات المؤجلة في سوق الأوراق المالية؟ عندنا ما يسمى بالشراء الجزئي، والشراء الجزئي ده تجدوه كتير اسمه الشراء على الهامش. الشراء على الهامش او الشراء الجزئي، في بقى ما يسمى بالبيع على المكسوب. البيع على المكسوب، وفي ما يسمى بعقود الاختيارات. دي كلها عمليات مؤجلة. الشراء الجزئي او الشراء على الهامش. البيع على المكشوف، البيع على المكشوف. ايه هو الشرائع الجزء الجزئي يا اخواننا؟ من اسمه كده حضرتك ايه؟ ركز في الاسماء علشان يبقى التعريف انت تقدر تعبر باي تعريف من التعبيرات بتاعتك. فالشراء الجزئي معناه ان انا معايا شويه فلوس هشتري جزء من البيع، هشتري جزء من السلعه، ويتبقى جزء اخر ما معيش ليه فلوس، فهروح للسمسار هقول له اقرضني، اقرضني احق الجزء الاخر علشان اخد البيعه كلها. احنا من القواعد الاساسيه في سوق الاوراق الماليه ان التعامل بيكون من خلال السمسار، من خلال سمسره البورصه. حضراتكم معايا كده في موضوع سمسره البورصه؟ اما نروح نشتري اي اسهم في اي شركه، انا بروح السوق صحيح، فبيقابلني في السوق السمسار. السوق ده اللي هو المكتب اللي موجود مثلا في عباس العقاد في وسط البلد في مش عارف فين، المكتب ده بتاع البورصه فيه موظفين، هم دول السماسره اللي هيبقوا اللي انا هشتري من خلالهم او هبيع من خلالهم. طيب فبقول الشراء الجزئي معناه ان انا عايز اشتري 20 سهم وليكن بتوعك، 20 سهم بتوع الاستاذ، لكن انا معايا حق 10 اسهم بس. طب هعمل ايه؟ بقول للاستمطار اديني باقي فلوس ال 10 اسهم التانيين، يعني اقرضني حق ال 10 اسهم الاخرين علشان ابيع او علشان اشتري الثروه كلها. يبقى ليه سمي الاول مبدئيا شراء جزئي؟ لان انا ما معيش الا جزء معين من المال هو اللي هيكون مقابل جزء معين من الاسهم. الجزء الثاني هاخده بس بعد ما السمسار يقرضني، يديني قرض بحق ال 10 اسهم الثانيين. طب السمسار ده بيعمل لي الخدمه دي لوجه الله تعالى؟ السمسار ده بيقول لي انا هديك اهو حق ال 10 اسهم الثانيين 10,000 جنيه خدهم بفايده 10%. حاضر، بفايده كام؟ 10%. يبقى هو باع لي ال 10,000 جنيه بفايده 10%. تمام. السمسار اصلا جايب الفلوس دي منين؟ من جيبه؟ من البنك؟ جايبها من البنك. هو بيسدد البنك بفايده 7%. يبقى السمسار طلع من الليله دي بكام؟ طلع ب 3%. هو ده الشراء الجزء بالطريقه دي. معلش بقى استاذنا الدكتور خشوع عمال يشاور لي، فان شاء الله هنكملهم المره الجايه ان شاء الله. حاضر حضرتك قدام الحبيب.